شرطة الموت. شرطة الموت. هذا الكلام كثيرا ما أردده. شرطة الموت. شرطة الموت. ده لابد أن يكون هناك استجابة جماهيرية للموضوع لأنه خطير. لا خطيرة. أخرتها نار. مصائب الجلل. الفضائحيات دلوقتي الكلام في الدين أحلى حاجة وأسهل حاجة. يجيبوا أي رقاصة تتكلم في الحوار السابق. مواجهات. نجيب رقاصة قبل المفتي. الرقاصة تقولوا المفتي يرد. مصيبة. هنخلينا في المفكرون اللي هم بيقولوا إسلامي. رجلا من شرطة الموت. عايز جماعة فراودة. فراودة زي شرطة الموت. مالاش عايز بني آدم من دول يعرف يرفع صوت. معلش أنا لما بيجي الناس دول ممكن أنسى نفسي شوية. بحبهم. دول بقى أكتر من الهم على القلب. ده عايز واحد يرد عليه. بيذيعوا مذهب ال 72 فرقة. فالساعة لا تقوم إلا لما يصل الناس إلى هذا الوضع. الدجال طلع وهو بقى إيه رب العيلة بقى. عشان كده عايزين شرطة لا ترجع إلا غالبا. ينبغي عليهم أن يكونوا من شرطة الموت لأن هي دي القضية. ده مربط الفرس. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شرطة الموت. انا عايزك كده واحد في الكوماندو. عايزين نقول المسألة جد وليست بهذا. النهاردة كل يوم بيتاخد من ديننا حتة تغمي في البحر. لا لكن بعد 50 سنة هيبقى الصحابة عرضهم مباح. فهل الكلمة دي ممكن تهيجك توقفك كده وما تنامش الليل وما جلتش نوم وعمال تقرأ وتتعلم عشان تبقى مفض؟ مفيش حد يعرف يوصل القرآن والسنة من خلالك. نريد رجلا. واحد يقول لي كلام حضرتك مهم قوي نفسي اتعلم عشان اعرف رد عليهم ودافع عن ديني بس اروح لمين يعلمني؟ اذا لابد ان نوجد من يعلم. من يكفل طلاب العلم. واحد مؤمن بالقضية بدل ما انت عمال تاكل فاكهة وتاكل لحمة ليل نهار وعيالك يروح يشتري العربية اللعبة ب50 و60 جنيه و100 جنيه ويركب لها كده حجر وسبها تخبط في الحيطة مرتين وخلاص تبقى تفشفشك وراح. يعني النفقات بتاعتك اضغط حتى لو وصل الامر الى مطعمك وملبسك. يبقى لا لم نفسك بقى. دي عامله زي ايه؟ زي الطفاية بتاع الحريق. انت من يوم ما بنيت البيت بقالك 40 سنة معلق الطفاية ما احتجت لهاش لكن ستأتي لحظة الطفاية دي تسوي 1,000,000 جنيه. الطفاية دي تسوي الحياة. شرطة الموت. جيب الطالب ده واشترط عليه انا افرغك للدعوة. فينتدب المسلمون له شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا بحيث لو طلع لنا جماعة من المغول واحد عمال يقول للبخاري في أحاديث موضوعة أو الفرقة البخاري تيه رجال العمليات الخاص تكلفوا بحاجة يا يعملها يا ما يرجعش عشان أبعتوا للثغر ده والثغر ده والثغر ده صغرنا مفتوحة على البحر. وأنا بقالي 15 سنة بالضبط بتكلم في المسألة دي. إيه بقى شرطة الموت؟ طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن أدين وتبصيري يا من يفتش عن أدين وتبصيري. أيها الإخوة المسلمون هذا نداء نوجهه إليكم. هذه أمتكم قد ضعف حراسها وهلكوا وكادوا أن يموتوا فمن لحراس هذه الأمة؟ ومتى ننتدب شرطة تدافع عن هذه الأمة؟ شرطة الموت. لا تبالي بالدفاع عن هذا الدين بالغالي والنفيس. لا تبالي بكلام الأعداء. أين هم من يكفلون هؤلاء الحراس؟ طلبة العلم نداء إلى قلبك. أيها المسلم دينك دينك لحمك ودمك فانتدب شرطة للموت لا يرجعون إلا منتصرين. فإذا كنت من صاحب الأموال فاكفل طالبا للعلم يجعله الله في ميزان أعمالك. وإن كنت من صاحب الهمم العالية فاطلب العلم وتعلم. فإننا نريدك رجلا لكن رجل من شرطة الموت. لكن من شرطة الموت. بريق للإنتاج الإعلامي والتوزيع.

وبعدين تدلت له حلقة من السماء فحب يوصل لها ما عرفش. قال فزجل بي الملك، زجل بي يعني دفعني دفعا فوق، فمسك الايه الحلقة اللي فوق دي. قال فاستيقظت وانها لفي يدي، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما الجبل فمنزلة الشهداء ولن تبلغها، لان هذا الرقي معناه طلوع الروح وانت مش هتوصل للمنزلة دي. اما هذه الحلقة فهي عروة الوثقى وانت تموت على الاسلام. ايه بقى معنى حاول يجيبها؟ ما عرفش. فزجل به الملك، يعني اعماله على الحقيقة ممكن ما تبلغوش. فاعين، اهي دفعة الملك دي هي عون الله له ليصل. فانت بقى لما تلبس بقى ملابس العجز والفقر والافتقار الى الله تبارك وتعالى وتقول يا رب انا عندي ارادة وبحب دينك وعايز اموت وانا اقاتل في ساحات الجهاد، الذين اعتدون على المصادر الاصلية انا هقتلهم وساتعلم كل شيء لهم. لهذا اليوم حينئذ تعان. إذا لما يكون الطالب بهذه المثابة وهذه القوة وراه رجل خير ورجل فضل آتاه الله المال، فيوم ينتقي هذا الطالب ولا يمن عليه في يوم الأيام ولا يحوجه للسؤال ويخليه ذكي وفطن، مش كل شوية يروح يقول له مش عايز مبلغ مش عايز شافيه، لا، انت حياة الرجل ده خلاص تبقى طالما عندك فلوس انت عارف انه محتاج. النهارده وانا رايح ابص على تاريخ دمشق امبارح، اول امبارح يوم الخميس في القاهره، تاريخ دمشق ده مطبوع طبعتين، الطبعه اللي انا شفتها يعني 80 مجلد 6000 جنيه وبعد الخصم عملها 2800 وشويه، 2800 وكسري عند داخلين على 3000 جنيه. ده كتاب واحد، كتاب واحد فقط، عنوان في مكتب احتاجه طالب العلم يجيب 3000 جنيه منين؟ والكتاب ده كتاب حيوي وخطير بالنسبة لطالب الحديث، احتاج لانه متعلق بالرواه ومتعلق بالذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء اصحاب الفتوى والكلام، حياتهم كلها مطولة بالاسانيد، تجارة حياتهم عشان اعرف اذا اتكلموا في واحد يتكلموا عنه بمناسبة ايه وايه العلة اللي دخلت له وهل يمكن الجواب عنها ولا لا. ده كتاب واحد، انت بقى محتاج عشرات الالوف من الكتب في اي فن من الفنون. فالطالب حتى لو كان ذكي وعنده اراده ووقف كده مش عارف يعمل اي حاجه، مفتقر، بحثه قليل ضعيف، عنده يا دوبك مكتبه جدار كده من الحيطه للحيطه عباره عن دولابين ونص خشب، ها المساله دي ممكن تكون مكلفه بتاع 20000 جنيه، ما يقدرش اكتر من كده. طب عايز معلومه من كتاب يبص في مكتبته مش لاقي الكتاب، طب عايز يقراها، عايز يشوف العلماء اجابوا عن الحديث ده عن الايه دي بايه عشان يقدر يقول، يبقى عارف بمذهب اهل العلم ما عندوش، يبقى لابد ان يتضافر المال مع هذه الهمه. والمساله دي على حسب حبك لدينك وقناعتك بالرساله دي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفين من البشر، قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة أو القرآن أو العلم ثلاث ألفاظ فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أهو ده الحق بقى، رجل مش بينفق لا بيهلك المال، يفني ماله في النفق. انا عايز تفني البلدة في النفق عشان تبقى واحد من المحسودين اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هما الاثنين دول بس اللي حسدوا في الدنيا كلها. وديك شايف يعني الطوفان ده لما جه ياما اصحاب اموال كان عندهم مليارات بس في البحر وهو راح في البتاع خلاص انتهت الحدود بتاعته. فانت ما تعرفش، ربما يكون اللي انت بتنفق عليه ده افضل من ولدك، ابنك ياخد المال لا يشكرك ولا يعبرك ولا يفتكرك حتى ولا حتى يدعي لك وانت سايب له قد كده. اعرف رجلا تاجرا من التجار المشهورين وعنده اموال انا اقدرها على كان يطلعني من بضائعه باكثر من 1.5 مليون مثلا. بعد ما مات بفترة وجيزة إذا الناس تتناقل إن ولاده بيسبوه منه لله سابنا مديونين عمالين نسد في الدين بتاعه. هو أنت كان عندك مليم أصلا؟ يعني هو لو كرشك كده وطردك بره البيت كان عندك إيه؟ يعني الراجل ده مثلا مدين بقديه؟ ما عندك أصول وعمل لك فيلا زي الفل اهي ساكن ببلاش فيها يوم يقول منه لله. اهو الاب ده لو ربنا احياه وسمع الكلمه دي انا اتصور كان يتصدق بالمال ويعمل بحاجه ويحمي الولد منه. اتصور يعني ما بتكلمش في الحكم الشرعي ها، انما اتصور ان هو لو سمع العقوق ده كان ممكن يتصرف تصرف ثاني. انت ربما تجد الطالب ده هو اللي في ميزانك، كل واحد يفتدي على ايده انت قسيمه في الاجر، زي ما يكون واحد بيد بطلقه رصاص لمجاهد وقاتل بيه. يبقى اذا احنا لو فزنا الخطه دي يبقى هنعالج بكفاءه ان شاء الله عز وجل الخلل الاولاني. لكن الخلل الاولاني ده احنا فين علماءنا فين طلبتنا؟ قلائل جدا قلائل جدا. الفضائحيات دلوقتي الكلام في الدين احلى حاجة واسهل حاجة، يجيبوا اي رقاصة تتكلم في الدين ويقول لك الحوار الساخن مواجهات، خلاص مواجهات، نجيب رقاصة قبال المفت خلاص الرقاصة تقول والمفت يرد، منتهى الهوان. بقول لكم منتهى الهوان. وفي ناس لابسين لبس محترم وبتكلموا كلام عائل اسمهم المفكرون، هنخلينا في المفكرون اللي هم بيقولوا اسلاميون. ثقافتهم جابوها منين؟ جابوها من المعتزله وجابوها من الفرق الضاله خلاص. وبيهجموا بقى على الجماعه اللي يقول لك النص والكلام ده والالتزام بالنص ومش عارف ايه وحديث احد ومش احد والكلام ده، بيتكلم كلام معقول ده عايز واحد يرد عليه. دول بقى اكتر من الهم على القلب، بيذيعوا مذهب ال 72 فرقه كل دول، وانا ما عنديش حد يقف لكل دول. يبقى الجماهير دي ايه اللي هيحصل لها؟ اما ان تعتقد اعتقاد الفرق الضاله واما انها تطلع بره الدايره خالص، لا 72 ولا 75 خلاص. يبقى انا عشان اقف هرد بقى في مجالات شتى. عشان كده عايزين شرطه لا ترجع الا غالبه. ليه؟ كل ثغر وكل ثقب واقف عليه مجموعه من المغول. يبقى انا عايز رجاله كتار وعندهم كفاءه يجالد 1000 ويطيرهم قدام ويجروا قدام، وانا عايز الجماعه دول عشان ابعتوا للثغر ده والثغر ده والثغر ده، صغرنا مفتوحه على البحر لاي حد عايز يطلع. يبقى المساله عايزه جديه، احنا بنستبق قبل ما الفتن تاتينا. يبقى فتنه الشبهات ده علاجها طبعا، وانا بتكلم بايجاز لان المساله طويله ازاي وتحتاج الى دروس كثيره. عشان كده احنا بنقول لاخواننا ارجو ان يصل كلامي من أذنك إلى قلبك. أصحاب الأموال، جماعة اللي نايمين، جماعة اللي احنا عمالين ننفق، أنا بقالي 15 سنة بالضبط بتكلم في المسألة دي، 15 سنة أحض أصحاب الأموال في استجابة صحيح لكن ضعيف. ما تسويش الحدث أبدا ولا تسوي المصيبة اللي احنا عايشين فيها. فأنا عشان كده بقول بارك الله لك في مالك ابذله لله، فإن أبا بكر يوما من الأيام أتى بماله كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أنا ما بقول لك شكرك من مالك كله، لا، لأن هذا منهي عنه منهي عنه. رجل في مرض المخوف فليش أن أتصدق إلا بالثلث بس. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس. لكن فضول مالك، مش قادر تدي فضولي يبقى زكاة مالك، مش عايز منك أكثر من الزكاة لأنها تخرج أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا